بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إسلامنا الجميل، الدين العظيم، الدين القويم الذي أنزله الله عز وجل حتى نتفاخر فيه على البشر، وحتى يكون لدينا قناعة ومعلومة حول الدين، فنبدأ بنشر الدين وإيصال الدين للآخرين. وبظل أكرر دائما وراح تسمعوها مني طول ما إحنا قاعدين في البرنامج، وإذا كتب الله لنا عز وجل أن نستمر في هذا البرنامج راح أظل أذكرك دائما وأبدا. أنت بحاجة أمرين عشان توصل الدين، لازم يكون عندك معلومة ولازم يكون عندك عاطفة. المعلومة حتى توصلها، والعاطفة حتى تنفعك للتوصيل. لو كنت تملك المعلومة وحدها مش راح توصل الدين، ولو كان عندك العاطفة والحمية والحماس تجاه الدين لكن أنت مفرغ من الداخل ما فيه شيء توصله، مش راح نوصل الإسلام. ديننا عظيم، ديننا قويم، ديننا جميل، لكن لازم نفهم الإسلام. وعلى فكرة هو الإسلام ليس جميل فقط في الناحية الروحانية وبس، مع أنه هذا الجانب متفوق فيه الإسلام، وقد وصلنا مع الله وربطنا مع الله عز وجل وهيأ لنا الأشياء الغيبية فجعلنا نوقن بها إيقانا كاملا، لكن إسلامنا حتى في العقوبات جميل، حتى في العقوبات. وحلقات القادمة هي راح تكون عن موضوع العقوبات، لكن أنا قبل ما أحكي في موضوع العقوبات لازم نقدم تقديم، لازم نمهد لموضوع العقوبات، لأن يا أخواننا دائما وأبدا إياك أنك تأخذ الإسلام مجزأ. هو على فكرة في ناس يأخذ جزء من الإسلام ويترك الجزء الآخر، يأخذ الذي يريد ويترك الذي لا يريد بحسب رأيه، ودائما وأبدا خذها قاعدة، الإسلام جماله في كماله، جمال الإسلام لما يكون كامل، لكن فإن ذهبت تجزئه شوهته. أنا بعطيك عليها مثال، لو جاء أمامك إنسان من جماعة الكمال الأجسام والبادي بيلدينج ومش عارف عضلات وكذا، ونظرت إليه ما شاء الله تبارك الرحمن، صورة كاملة وجسد مكتمل وعضلات وطول وجمال رهيب جدا، لكن نفس الشخص لو أخذته وقطعنا إيده وحطيناها باترينا، وقطعنا رجله وحطيناها باترينا، وقطعنا الرقبة وحطيناها باترينا، قمة الاستعجاز. متى كان جميلا؟ لما كان كامل، لما كان واجب قدامك، لكن لما بدأنا نجزئ بدأت تشوه. ودائما وأبدا إسلامنا يؤخذ كامل، ما بنقدرش نأخذ جانب عقوبات ونترك العبادات، ما بصيرش نأخذ إحنا جانب الاقتصاد ونترك العبادات، ما بنفعش معنى إسلامنا. إسلامنا كله كامل كما أنزله الله عز وجل. إذا جزأت الإسلام بتشوه الدين، وإذا أخذت تتجزأ في الإسلام بحسب ما تريد أن تشوهت الإسلام وحرفت الكلمة عن مواضعه. ودائما وأبدا أنا بضرب مثال على موضوع الإسلام، شايفين الساعات اللي إحنا لابسينها؟ لو فكيت الساعة وطلعت على الماكينة تبعت الساعة، على ماتور الساعة، بتلاقي براغي وبتلاقي مسننات ومش عارف إيش، واحد كبير واحد صغير. لو سحبت واحد كل الساعة ستتعطل، لو وقفت واحد الساعة كلها راح تتعطل. حتى تكون الساعة شغالة صح لازم كل العجارب والمسننات والماكنة كلها شغالة، فبتطلع عندك ساعة مضبوط، ولله المثل الأعلى. الإسلام نفس الشيء، لو سحبت منه نظام أو جزئية الإسلام بتعطل. علشان هيك الإسلام لازم تأخذه كامل. لما نتحدث بالعقوبات، قبل العقوبات لازم في مقدمة، لما واحد يا أخواننا بيبني قصر وحدائق ورود وبركة سباحة وأشجار وثمار وقصر مكتمل تبارك الرحمن، لما تدخل عليه يا ترى بتركه مفرغ ولا بيعمل له سور؟ اكيد لازم يعمل له سور، مش معقول اتركه انا باني قصر وحدائق وورود واتركه بدون سور، اللي حاب يدخل يدخل، اللي حاب يطلع يطلع، والامر فرطه ما ينفعش. ما دام بنيت بروح بعمل سور، عشان لو واحد فكر يدخل ولا يسرق يلاقي في امامه حاجز. انا مش بفترض بالناس انهم حرامية والناس لصوص ابدا، لكن انا بقول لو واحد بده يكون لص في امامه حاجز، لكن اللي مش لص تفرقش معاه، باني سور لما باني سور على الجهتين انا مش راح ادخل اسرق، لكن مين بتفرق معه وجود الاسوار؟ اللي نفوسهم مريضة. لكن انا لا يمكن ابني قصر وخليه بدون سور، ولله المثل الأعلى. السور هو العقوبات. لما الإسلام إجا وبنى نظام اقتصادي ونظام اجتماعي ونظام سياسي، وبنى أنظمة متعددة، نظام الأخلاق ونظام العقوبات ونظام العبادات ونظام ونظام ونظام، راح عين السور حوالين الأنظمة كلها وسماها نظام العقوبات. يعني سؤال، لو أرادت دولة من الدول تبدأ بتطبيق الشرع الإسلامي، هيك في واحدة من الدول الله عز وجل أنزل عليها الهدى والرضا ووفقها وقالت إحنا نعلن تطبيق الأحكام الشرعية، يا ترى أول بند بيروح نطبق العقوبات؟ لا أبدا. أنت أول شيء تبني مجتمع، بتعمل مجتمع طاهر عفيف شريف نظيف، وبعدين بتقول اللي بيزني أنا بعاقب، تغني الشعب وتوجد لهم العمل والمال وتوجد لهم الرفاهية، وبعدين بتقول اسمعوا اللي بمد ايده على فلوس غيره انا بقطع. تبني مجتمع من النظافة والايمان والطهر، وبعدين تقول لهم اللي بمد لسانه على واحد انا بعاقب. اذا العقوبات اخر شيء يطبق في نظام الشرع الاسلامي، لانه الدين مش هدفه يعاقب. الدين بعد ما يبني اشياء عزيزة وثمينة بيروح بيعمل عليها سور وسمى السور هذا العقوبات. لكن الدين، شوف جمال الإسلام، ما أكمل الإسلام وأجمل الإسلام. في بعض العقوبات أو بعض الجرائم، بعض الجرائم لا تتغير. يعني القتل في زمن سيدنا آدم إزهاق نفس، والقتل في زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إزهاق نفس، والقتل في القرن 21 إزهاق نفس. طيب ما دام الجريمة واحدة خليها عقوبة واحدة. السرقة، أخذ مال الناس خفية، لو كان في زمن سيدنا آدم سرقة، ولو كان في زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سرقة، ولما يكون في زمن اسمه سرقة. طيب ما دام جريمة السرقة نفس المضمون أن تأخذ مال الآخر خفية، الجريمة نفسها أعطيها عقوبة محددة. فراح الإسلام من جماله نظر إلى بعض الجرائم أنها ذات الجريمة. لو تغير الزمن بيظل نفس الجريمة ونفس الأثر على المجتمع. فالله عز وجل تولى هذه الجرائم فوضع لها عقوبات. طب ليش ربنا حط العقوبات؟ ايوه ما هو لانه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ما هو الله الذي خلقك اعرف بما يجول في نفسك، فعلم الله عز وجل انه السرقة ولا يمكن عقوبة في الدنيا تردع السارق عن السرقة الا تقطع ايده ابدا، فراح حط لك بعض الجرائم وضع لها عقوبات وسماها حدود. انت عارف يعني حدود؟ يعني العقوبات مقدرة من الله. احنا يا بشر ما الناس نلعب فيها ابدا، ما الناس تدخل فيها، نحن لنا فقط ان نطبق. اذا توفرت الجريمة بشروطها واركانها والشهود والادلة والاثباتات والظروف اقطع ايده. طيب المجتمع مرات هو بيخترع جرائم جديدة، قال لك رب العالمين طيب اذا المجتمع طلع جرائم جديدة انتوا يا بشر بتطلعوا مقابلها عقوبات عشان يكون الإسلام مرن، عشان يكون الإسلام. طيب أيام النبي ما كان في سرقات إلكترونية وسرقات حقوق الطباعة، ولا كان في غش بامتحانات، ولا كان. طيب الجرائم اللي بتطلع جديدة بالمجتمع بيجي المجتمع بيحط لها عقوبة وسميناها تعازير. انت عارف يعني تعازير؟ يعني عقوبة رادعة بيقدرها القاضي. مرات بتكون نظرة، لأنه النظرة مرات بتأثر، ومرات تكون كلمة ليش تعمل هيك، ومرات بتكون ضرب، ومرات بتكون سجن، ومرات بتكون إعدام. في واحد وصل فيه الجرم أن يتصل مع العدو ويفشي أسرار المسلمين، يقول لهم على فكرة إحنا بلدنا عنده كذا دبابات وعنده كذا مواقع عسكرية وعنده بطاريات صواريخ وعنده وعنده وعنده وعنده، وراح سلم المعلومات لأعدائنا. شو تعمل فيه؟ قال لك هذا يقتل. لكن في جاسوس ثاني يسجن، في جاسوس ثالث يضرب. ترك لك الأمر راجع لتقدير القاضي، سماها تعازير. إذا صارت العقوبات عندنا يا أخواننا إما حدود مقدرة من الله أو تعازير راجع للقاضي. لكن الحدود والتعازير الهدف منها أمرين، أن تزجر المجرمين. أنت عارف أن تزجر المجرمين؟ لذة المعصية لا يذهبها إلا ألم العقوبة. واحد سرق، قطعنا ايده وعلقناه على باب الجامع، يا ترى في ممكن واحد بعد ذلك تسول له نفسه بالسرق؟ مستحيل. مستحيل. لو اللي بيسرق بنقطع ايده مستحيل يجرى واحد على السرقه. طب يسأل السؤال، لو نزل خبر بالجريده هيك يوم صحيت الصبح مسكت الجريده وقرات، ولا في اعلان بيقول ان الحكومه او الدوله اتخذت قرار بانه اللي بيتاجر في المخدرات عقوبته القتل حرقا، اللي بيتاجر بالمخدرات راح نقتله حرقا، نولع نار ونحطه فيها. دفع السؤال، انت لا بتاجر مخدرات ولا بتشرب مخدرات ولا بتبيع مخدرات، تفرق معك العقوبة؟ بتقول معلش يحرقوه بيستاهل. لكن مين اللي بتفرق معه العقوبة؟ اللي بيتاجر بالمخدرات، لأنه بيحسب حساب لما يمسك شو راح يصير فيه. عشان هيك السؤال اللي راح أسألك إياه، من الذي يرفض أن تطبق أحكام الله عز وجل في العقوبات؟ المجرمين. بس الناس النظيفين زيكم أنتوا الآن قاعدين قدامي سامعيني، صايمين مصليين غاضين أبصاركم، تاكل مال حلال، تفرقش معك في العقوبة. راح نكمل بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم إسلامنا الجميل، وحديث اليوم بتعلق في موضوع العقوبات اللي الناس بتنفر منه. وفي بعض الناس بيقول لك يا أخي والله الدين حلو والدين جميل والإسلام رائع جدا، بس موضوع العقوبات قاسي. أيوة صح، موضوع العقوبات قاسي، لازم يكون العقوبة قاسية، لازم تكون العقوبة رادعة. ودائما أعدل بعيد لك إياها كلمة لا يذهب لذة المعصية إلا ألم العقوبة. لما واحد جاي يسكر وحاسب حساب بعد شوي انه اذا مسك سكران راح ينجلد 80 جلدة على ظهره، تطلع من باله الخمر كلها. لما واحد يحسب حساب انا بدي اسرق وراح احوس فلوس واجمع واثمر، وبيبدا الشيطان يوسوس له بالسرقه، لكن يعلم انه لو صرت ممسوك راح تنقطع ايدك وتظلك عايش بين الناس بدون ايد، يشار لك بالبنان وينظر لك الناس بالنوع من الاحتقار، انت ايدك مقطوعه في السرقه. يا ترى في واحد يسرق؟ مستحيل مستحيل. عشان هيك احنا يا اخواننا 600 عام، احفظوا الرقم عشان تنقلوه للناس، 600 عام، 6 قرون من الحكم الشرعي. يا ترى كم ايد انقطعت؟ مليون؟ مليون ايد؟ لا، 4 ايدين. كم؟ 4 ايدين. 600 سنه، 600 عام من الحكم الإسلامي في العقوبات، 4 إيدين. يعني الناس اللي بيخيلونا بيصورونا الله أكبر الإسلام جزار بدي يقطع إيدينا بدي يجلد رؤوسنا بدي يقطع، لا لا أبدا أبدا. الإسلام ينزل العقوبة القاسية، يشرع العقوبة القاسية فترتدع النفوس. أنا قرأت مرة في إحدى الصحف في الدول العربية إنه خلال 3 أشهر من بداية سنة 2005، في سنة 2005، أول 3 أشهر 27,000 جريمة سرقة. كم؟ 27,000 في 3 أشهر. يعني كل شهر كانت عندنا 9,000 جريمة سرقة، يعني كل يوم 300 جريمة سرقة. وإحنا نقول لك في الشرع الإسلامي 6 قرون. يا ناس اسمعونا وافهموا ليش العقوبات الشرعية قاسية. أيوة قاسية لكنها رادعة، لكن العقوبة الشرعية رادعة للناس عن غيهم ورادعة لهم عن البطلان. احنا مش هدفنا ابدا نقطع ايدين الناس ونجلد ظهور الناس. ديننا يدعو للعزه، ديننا لا يقبل منك الصلاه لو كنت مطأطئا، ديننا بيخليك واقف امام الله عشان توقف امام خلق الله. لا يمكن يقبل بالذل، ولا يمكن يقبل الاسلام بالاهانه، ولا يتعدى على حقوق الانسان. لكن اعداء الدين شوشوا علينا صوره العقوبات، فقالوا لنا العقوبات قطع وجلد، والعقوبات قتل، والعقوبات والعقوبات. فإحنا كمسلمين فاهمين عقوباتنا، لا، العقوبات قاسية ولازم تكون قاسية. بدي أسأل سؤال، لما الآن جريمة القتل تقع، أبشع جريمة عرفتها التاريخ وعرفها الوجود، اعتداء على حق الحياة، وإحنا عندنا بالشرع هذا الجسد بنسميه بناء الله. يعني فلان بنى عمارة، فلان بنى سيارة، فلان بنى بيت، فلان بنى كرسي، فلان بنى يعني أوجد وصنع. طب وإنت مين اللي بناك؟ الله. انا وانت واللي سامعين واللي حاضرين والمسلمين وغير المسلمين بناء الله عز وجل. فاكثر ما يغضب الله ان تعتدي على البناء. تخيل ولد صغير عامله لعبه من معجون ويجي اخوه الاكبر منه خرب له اياها بيصرخ وبيعيط. اذا كان الولد الصغير يغار ويغضب على من دمر له اللعبه فكيف الله؟ ولله المثل الاعلى. عشان هيك ابشع جريمه القتل. قال لك الاسلام طيب تعال القاتل يقتل لانه حياتك انت يا قاتل مش اولى من حياه المقتول. مش هو حياته درجه ثانيه وحياتك درجه اولى ابدا. القاتل يقتل عشان تحسب حساب. ما تسرعش بالسياره، ما تطخش عيارات ناريه في الاعراس عشان تحسب حساب. لما تبني عماره تسوي اساساتها صح، مشان لو العماره وجعت ومات فيها مسلمين ومات فيها سكان انت راح تقتل، لانه حياتك من اغلى من حياه الناس. علشان هيك لما الاسلام جاء يطبق عقوبه القتل نسال سؤال: خلال حياه النبي عليه الصلاه والسلام، خلال فتره التشريع وخلال طول تشريع النبي عليه الصلاه والسلام، كم من مسلم قتل؟ ولا واحد ولا مقتول. ان قتل واحد من الموالين للنبي عليه الصلاه والسلام، لكن كم مسلم قتل مسلم؟ ولا واحد، ما فيش حد قتل. لانه النبي عليه الصلاه والسلام اوحى الله اليه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لكن في الدنيا راح تقتل، فراح جمع لك بين عقوبه الدنيا وعقوبه الاخره عشان تحترم ارواح الناس، عشان تسوق السياره صح، وعشان ما تطلعش فيها وانت غير مرخص، وعشان ما تسرعش في سيارتك، وعشان ما تروح تضرب المشاء، عشان يكون في عندك نتيجه. لكن بنفس الوقت لما قال لك القاتل يقتل، قال لك طب في واحد مات ولو اجينا نقتل القاتل صارت الامه الاسلاميه خسران اثنين. شوف جمال الاسلام، شوف جمال التكوين الشرعي، انه حتى هو قاعد بقتل عنده رحمه. مش المقتول مات؟ خسرنا مسلم وجبنا القاتل عشان نقتله، نكون خسرنا اثنين. صح هذا معتدي، صح القاتل مجرم، وصح القاتل معتدي، وصح القاتل سفك دما واهدر حياه، لكن برضه بالمجموع احنا خسرنا مسلمين اثنين. فقال الله عز وجل: فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. انت يا اولياء دم القاتل، يا اولياء دم المقتول، انت يلي العيل انكسر منها واحد ومات منها واحد، يا ريت تعفو عنه. وبدل ما انه نعاقبه بالقتل راح نعطيكم عوض. ايش العوض؟ 100 ناقه. كم؟ 100 ناقه. مش لانه ثمن الروح البشريه 100 ناقه ابدا، ولا لانه هذا مكان هذا، ولا لانه ال100 جمل تساوي رجل ابدا. لكن احنا بنعرف انه انتم انكسرتوا، وانه تدخل على بيتكم نوع من الهدم، وانه الحيطه تبعتكم سلمت، وانه في لبنه من اسرتكم قد غابت. عشان هيك تعال نعوض عليهم. شو نعوض عليهم؟ 100 جمل، مبلغ ضخم. وانت يا قاتل روح دبر حالك. شوف كيف العقوبات في الشرع الاسلامي. مش ان في الشرع الاسلامي الصالح رايح واقتل اقتل اقتل ابدا. بعض الدول العربيه مع الاسف ارادت ان تطبق الشرع الاسلامي، واول خطوه بدات فيها تقطع ايدين اللي بيسرق. انت قبل ما تقطع ايده لازم تطعميه، لازم تشبعه. انت قبل ما تقول القاتل يقتل تعال نبني المحبه والاخوه بيننا. تعال نقول: وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. تعال نبني علاقه الاخوه بين بعض، وتعال نقول احنا دماء المسلمين تتكافأ، وتعال نقول احنا انه دم المسلم اعظم عند الله من هدم الكعبه. لما تبني في الناس تعظيم النفس البشريه، وتبني في الناس محبه النفس البشريه، وتبني في الناس انه في كل شبد رطبه اجر، ما حد راح يعتدي على الثاني. لما تقول لهم يا اخوان سفك دم امرئ مسلم لزوال الدنيا، تخيل الدنيا الكوكب الكرة الأرضية كله، لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. يا سلام، يا المسلم شو غالي عند ربك. لو تزول الكرة الأرضية كاملة أهون عند الله من أنه ينزل من مسلم قطرة دم بإثم. تعالوا نطلع على حالنا كمسلمين. لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل، وتفجيرات وعنف وسفك للدماء. ومع الأسف، مع الأسف أنا بحكيها، إنه مرات بيكون القتل باسم الإسلام، ومرات بيتم نسف الأرواح وهدم البيوت وسفك الممتلكات والأجساد باسم الإسلام. والله إن الإسلام بريء من كل دم يسفك ظلما. لازم انت توقف وقفتك صح وتقول كفى الذي هو قتل للابرياء وقتل للناس المظلومين. الاسلام بريء من كل الدماء. الاسلام عظم النفس البشريه. ولذلك قال لك النبي عليه الصلاه والسلام: ما من مقتول يقتل الا وكان على ابن ادم الاول كفل من دمه. مش اولاد سيدنا ادم واحد قتل الثاني لحد اخر يوم في الدنيا. لو واحد قتل واحد ابن ادم الاول عليه جزء من الاثم. ليش؟ لانه اول من سن في الناس القتل، لانه اول من شرع القتل، لانه النفس عند الله عزيزه وغاليه وثمينه. ارجعنا الحديث مره ثانيه: لزوال الدنيا اهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. طب الحديث الثاني: لهدم الكعبه. تخيل الكعبه اللي منطوف حواليها، اللي قلوبنا بتحج لعندها، اللي أجسادنا وأرواحنا تشتاق لرؤيتها، الكعبة بيت الله عز وجل. لهدم الكعبة حجرا حجرا. شوف قديش الاعتداء والإثم على الكعبة المشرفة. لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. من قتل امرئ مسلم. يعني لو واحد يختار أحد الشرين، يهدم الكعبة ولا يقتل مسلم، نقول له هدم الكعبة أهون عند الله عز وجل أكثر من هيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتل مسلم بالمشرق فرضي به مسلم في المغرب، يأتي يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. لازم تفهم الحديث صح. لما بينقتل مسلم في بلد من بلدان المسلمين وبلد آخر بيقول معلش بيستاهل، معلش هو اللي قاعد بحارب، يا سيدي انت مش قد الحرب ولا قد القتال ولا قد ولا قد ولا قد، انت راضي انه يقتل وتعتقد انه قتله صح. يأتي يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. مالكيش رحمة عند الله عز وجل، مالكيش رحمة. لكن بظل اخر نوع من القتل لازم اجيب لك اياه وعلى السريع احكي لك عنه: قتل النفس الذات. من قتل نفسه بحديدة انتحر، فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ما دامت السماوات والأرض. ومن قتل نفسه بسم يحتسيه، شرب سم ولا أخذ دواء ولا أنهى حياته بأي طريقة، ومن قتل نفسه بسم يحتسيه فسمه في يده يحتسيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ما دامت السماوات والأرض. اوعى تمد ايدك على أرواح البشر، اوعى تحاكم الناس، اوعى تعلن الاعدام على اشخاص، اوعى، ليس هذا من شأنك ابدا. نرجع نقول عقوباتنا في الشرع قاسية، صح قاسية لكنها رادعة. لما نطبق احكام الله عز وجل في العقوبة تجد ان هنالك امن وامان. لكن بسأل السؤال مرة ثانية وراح اسأله في الحلقات القادمة لما احكي عن العقوبات، بديهة العقوبات. انت لا بدك تقتل ولا بتخطط لقتل ولا تترصد ولا عندك سبق اصرار ولا ترصد ولا تخطيط القتل، شو بتفرق معك عقوبة القاتل؟ ولا شيء. مين اللي بتفرق معه؟ اللي ناوي يقتل. اللي ناوي يقتل بيقولك لا كثير، ليش لازم نسجنه بس؟ يرفض القتل. اللي ناوي على الشر بيخاف من العقوبة. لكن أنا وإنت وإخواننا وخواتنا والحبايبنا الحاضرين وإحنا المسلمين لا نخاف من إنزال أقصى العقوبات بالقاتل، لأنه إحنا نحرم النفس البشرية. ونسأل الله تبارك وتعالى كما أننا نعتقد حرمة النفس البشرية في الدنيا أن يحرم لحومنا وشحومنا وأجسادنا وظهورنا ووجوهنا على النار. إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you. الإسلام.